بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: وسن استحداد، وهو حلق العانة بالحديد. حلق العانة اللي هو الشعر الخشن الذي ينبت حول الايه، حول القبل، يعني حول الفرج، سواء للرجل او للمرأة، هذا مستحب حلقه. الحلق يعني ازالته بالكلية، زي بالموس، يعني ده معنى الحلق. خلاص، ازالته بنحو المقص او المكنة او كده، ده بيبقى اسمه قص. فإذا بالغت في القص يبقى اسمه حف. إنما الحلق يعني بالموس، تمام؟ فالسنة في شعر العانة أنه يحلق، يعني بالموس. لحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. قال: وله قصه وإزالته بما شاء. السنة الاستحداد، استعمال الحديد، استعمال الموس، الحلق يعني في شعر العانة. طيب، ما مش كل حد هيعرف، او دلوقتي زي بمكنة الحلاقة، مكنة الحلاقة مش مكنة الكهرباء، مكنة الحلاقة اللي هي زي جيلت وزي الحاجات دي، ده مهدي موس، تعتبر موس يعني. خلاص، طيب، هل له او لها قصه يعني، ولا لازم الحلق؟ له قصه لو بالمقص او بالمكنه الكهرباء بقى ماشي الحال. وازالته بما شاء، زي الكريمات اللي بتستخدم في ازاله الشعر الان، او غيرها بقى مما يقوم وقامها، يعني التفاصيل دي اكيد ناس عارفاها. زمان كانوا بيستخدموا حاجه اسمها النوره، نوع من انواع الاحجار كده، بتستخدم في ازاله الشعر، زي الايه، المستحضرات بقى الايه الحديثه زي الكريمات والحاجات دي، فكانوا يسموها التنوير. يعني يقول لك يا له ان يتنور او ان يستخدم النوره، اللي شبهها دلوقتي زي ما قلنا الكريمات او غيرها من الامور اللي بتشيل الايه الشعر. خلاص، الليزر للنساء، في نساء بتعمل ليزر، ما يعني لا حرج في ذلك. طيب، قال: والتنوير في عانه وغيرها، يعني له ان يتنور في العانه وفي غير العانه. واطلاقهم هنا، يعني هنا بيقولوا والتنوير في عانة وغيرها، هل في غيرها، ركزوا معايا في ده، يعني في غيرها مما سيذكر، يعني الإبط مثلا، فله أن يتنور في الإبط، يستخدم النورة أو الكريمات زي دلوقتي ما قلنا، ولا التنوير في عانة وغيرها، يعني في غيرها من الجسد كله، يعني ممكن نستخدم الكريمات في كل الجسد، نشيل بيه الشعر. يظهر والله اعلم ان الثانيه، وده نص عليه شيخ الاسلام تيميه في شرحه على العمد، انه له، انه حتى لو رجل له انه يتنور في غير هذه الاماكن، قال: كالساقين والفخذين. يبقى السؤال دلوقتي، هل للراجل انه يشيل شعر جسمه؟ ده السؤال. خلاص، وهذا السؤال يسال، هل الراجل انه يشيل شعر جسمه، يشيل شعر رجله، يشيل شعر صدره، يشيل، هل ليه انه يعمل ده بالكريمات والمستحضرات الحديثة وكذا؟ نعم له ذلك، نعم له ذلك. خلاص، ابن عمر كان يرى ان ده خلاف الاولى، لانه من التنعم. خلاص، انما المرأة تفعله لان هذا من تمام زينتها ومن حسن تبعلها لزوجها. انما الرجل، السؤال دلوقتي عشان بس ما نخرجش عن المقصود، له انه يعمل ده، ليه انه يعمل ده؟ خلاص، طيب. فقال: والتنوير في عانة وغيرها، يبقى انه له انه يستخدم النورة زيها دلوقتي الكريمات، سواء في العانة في شعر القبل او في غيرها. فعله الامام احمد اقتداء به صلى الله عليه وسلم، يبقى عرفنا ان النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام، كما رواه ابن ماجه من حديث ام سلمة. لكن تكره كثرته، هنا تكره كثرته في عانة ولا في عانة وغيرها، يبحث بقى. طب ليه تكره كثرته؟ قالوا انه يضعف حركات الجماع التنوير. فهل ده يضعف حركات الجماع؟ يعني هل مقصود بيه ان النور الحجر حجر الكالس ده اللي كانوا بيستخدموه، لا في خواص بتعمل ده، ولا عموما مش عارف يعني، دي بقى مسألة تبحث يعني. لكن على كل حال ما هيش حرام يعني. قال في الفروع: وسكتوا عن شعر الأنف فظاهره بقاؤه. يعني شعر الأنف يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ قال هم سكتوا عنه يعني، ما حدش يتكلم عنه يعني، ظاهره بقاؤه. إلا قال: ويتوجه أخذه إذا فحش، يعني لو بقى الشعر طلع من المناخير بقى يزال. ماشي. قال: وسن حف شارب الليزر يجوز لو دكتورة ست في مناطق العورة. هنا ده سؤال برضه بيسأل يعني، بيأتي كثيرا، هل الليزر يجوز في مناطق العورة لو هي امرأة تفعله لامرأة؟ والله لو احنا ما عندناش غير الليزر ده، لا الظاهر ان عندنا غيره يعني، يعني كشف العورة عموما حرام. طيب هل يجوز؟ يجوز اذا في ضرورة نكشف العورة يجوز. فقالوا انه لو هو لا يحسن حلق العانة لنفسه فيبقى يكشف على قدر الضرورة. فبعضهم يعني، انا عارف ان بعض الفتاوي الان يقول لك ممكن، بس هو الظاهر انه اصل هو الليزر مش الحاجة الوحيدة يعني. الكلام ده نقوله امتى؟ لو ما فيش غير الليزر. انما الليزر ما هوش الحاجة الوحيدة، فهل هنا عندنا الضرورة اللي من اجلها نكشف العورة، المرأة تكشف العورة حتى لو على مرأة يعني؟ يظهر الله أعلم إنه الأولى إن لا ما نعملش كده. خلاص؟ طيب. ده من حيث الشرع، من حيث بقى الدنيا الواقع يعني. ف ده يعني بسؤال بقى الناس اللي شغالة في الحاجات دي وكده، إن الموضوع ده بسيط يعني، يعني ممكن المرأة تفعله لنفسها لو اشترت الجهاز. وبرضه قالوا إن الجهاز يعني لو حسبوا الجلسات ويلاقوها ممكن يتساوي اغلى من الجهاز لو اشترته المرأة. هو طبعا الجهاز يبقى على بعدد نبضات وحاجات زي كده، هي لو جايبها لنفسها بس بحيث ان بعد ما تخلص يبقى خلاص النبضات خلصت ويبقى هي انتهى الموضوع عندها. فبيقولوا ان يعني ايه، لو حسبته هتلاقي ان عدد ثمن الجلسات ممكن يعدي كمان ثمن الجهاز لو هي جايباه لفرد يعني، بيبقى ثمنه ارخص يعني. مش يعني بيقولوا كده يعني، سواء بقى هم صح ولا غلط. فعلى كل حال احنا جاوبنا من ناحية الشرع يعني. طيب قال في الفروع: قال وسن حف شارب او قصه، وحفه اولى نصا. حف الشارب يعني في حق الرجال سنة. يعني ايه حف؟ قلنا من شوية اللي صح يقول لي الحف يعني ايه، اللي صاحي يقول واللي مش صاحي. ما قلتش القص. ايوه المبالغه في القص او القص الشديد. ايوه ماشي. يبقى حف الشارب انك تقص قصا شديدا مما يلي الايه الشفه الايه العليا، ده السنه. طب ليه ان نقصه بس مش لازم ابالغ في القص؟ لك ان تفعل ذلك خلاص، انما السنه الحف. قال وحفه أولى نصا، يعني أحمد نص على أن الحف أولى. طيب وقال في النهاية: إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها. قال وتقليم ظفر أو ظفر، يعني سنة تقليم الظفر، وهذا في يستوي فيه الرجال والنساء. فهذا مسنون أن المرأة تقلم الأظفار. طيب السؤال اللي بيجي ليها ان هي تربي ضوافرها ومع الاهتمام بيها. طبعا احنا هنا مش الكلام ان واحده تربي ضوافرها وتبقى متسخه وتبقى منظرها قذر يعني، ما اعتقدش ان يعني حد يقول ده يتعمل يعني. لما ليها انها تربي ضوافرها ومع الاهتمام بيها وتنظيفها وكده، محتاجين فتوى في دي يعني. يظهر من القواعد كده ان ممكن نجزها من باب الزينه للزوج، لو ده من باب الزينه للزوج ويحسنها في عينه ويبقى من حسن تبعلها، فحتى لو قلنا ان ابقاؤها مكروه فيجوز للحاجه يعني، وهذه من الحاجه. وهذا منصوص عليه في كثير من المسائل، ان احنا نجوز للمرأة امورا هي في الاصل مكروهة لحاجات الزينة. ماشي. وطبعا لما نقول حاجة الزينة مش يعني انها بتخرج بيه في الشارع، رب ضوافرها عشان تخرج في الشارع بضوافرها فتبقى من زينتها امام الناس، مش ده المقصود خالص. وعلى كل حال انا مش بقول ده، بقول محتاجة فتوى، يعني عاوزين فتوى فيها، ولان دي من الاسئله اللي بتوصل. بصوا يا جماعه، انا لما تاني انا هعيد كلام قلته 100 مره، لما بطلب سواء بحث او فتوى تتنقل او كده بيبقى حاجه انتوا مهمه ليكوا، مش من الطرف العقلي. يعني ايه؟ هتلاقوني يا اما اسئله فعلا بتجيلنا كتير وبنسال عنها كتير، او حاجه بدربكم عليها، بدرب الناس اللي متابعه معايا ومواظبه عليها علشان يعرفوا ازاي يبحثوا في كتب اهل العلم، وازاي يعرفوا الفروق، وازاي ينتبهوا للالفاظ، فبيبقى تدريب ليكم. ماشي. طيب، قال: وسن تقليم ظفر يد، ظفر يد ورجل، لحديث ابي هريره وتقدم، ويكون التقليم مخالفا فيبدأ في اليمنى بخنصر، فوسطى، فإبهام، فبنصر، فسبابة، وفي اليسرى بإبهام، فوسطى، فخنصر، فسبابة، فبنصر. وروى في ذلك حديثا، وضعف هذا الحديث وقيل بوضعه كذلك. فعلى كل حال هذا المذهب. ماشي. قال: ويستحب غسل الأظفار بعد قصها تكميلا للنظافة. يبقى بعد ما تقص ظوافرك تغسلها، تغسل مش الظوافر. هو هنا بيقول: ويستحب غسل الأظفار، يعني تغسل الأظفار اللي باقية مش اللي اتقصت، يعني مش تروح تغسل الأظفار اللي أنت قصتها، لا، تغسل ما بقي من الأظفار وما بقي إيه، ما وجد من وسخ، ليه؟ تكميلا للنظافة، وقيل إنه مضر، إن هذا الوسخ الذي يبقى مضر. إذا حك، يعني قالوا إذا حك جسده قبل غسلها يعني. طيب، وسن نتف إبط. يبقى لو تفتكروا في العانة قلنا سن حلق عانة، ركزوا بقى، في العانة قلنا سن حلق عانة. نعم، لك إنك تستخدم النورة، لك إنك تقص، لك، إنما السنة الحلق بالموس. رجع قال لك: ونتف إبط. ماشي. يعني السنه في الابط النتف مش الحلق. طب هيحلق؟ طب هي ماشي. واحد يقول: انا لا اقوى على النتف، النتف صعب فعلا. يقول: انا لا اقوى على النتف، عاوز احلق، عاوز اتنور، يستخدم النوره او يستخدم الكريمات، اي مزيل، ماشي الحال. انا بنتكلم السنه ايه؟ ده تمام السنه. ولذلك قال عثمان: فان شق حلقه او تنور. يعني لو شق عليه النتف يحلق ماشي بالمقص، عفوا، يحلق بالموس ماشي، يتنور ماشي، يقص بالمكنه بقى الكهرباء ماشي. قال: ويكون ما ذكر من استحداد وحف شارب وتقليم ظفر ونتف ابط يوم الجمعه قبل الصلاه كل اسبوع. طيب، ممكن اقعد بعد كده؟ ممكن، لكن كره تركه فوق 40، لأنه يفحش غالبا، خلاص. ويدفن الدم والشعر والظفر. النتف ممكن بالمنقاش او اللي هو الملقاط اللي بيسموه ده نتف. ففي صور للنتف طبعا. قال: وحرم نمص، وهو نتف الشعر من الوجه، ووشر، واضحة المسألة، النمص حرام، ايه هو اللي هو نتف الشعر من الوجه، ووشر، وهو برضو الأسنان، لتحدد وتفلج وتحسن. الوشر ان ايه، يبردوا السنان كده وعشان يحددوها ويفلجوها، يعني يبقى في بينها ايه، فروق كده، يعني من باب التحسين والتجميل وكده، هذا حرام. ووشم، وهو غرز الجلد بإبرة وحشوه كحلا، فهو ده حد الوشم الحرام. اللي هو غرز الجلد بإبرة وحشوه كحلا، ده حرام. طب الوشم اللي هو الستات بتسأل عنه اليومين دول، اللي هو زي اللي هو بقى ستيكر بيتلزق، اللي هو زي حنة بتترسم، ده ما ياخدش حكم الوشم اللي هو حرام، لا ما ياخدش الحكم ده خلاص. لذاته طبعا، احنا بنتكلم في ذات المسألة، لو الوشم ده هيؤدي الفتنة وهيؤدي، ده قصة تانية، مش موضوعنا دلوقتي. انما الوشم اللي المرأة بتعمله دلوقتي استيكر او بحنة او كده، مش ده الوشم الحرام. الوشم الحرام اللي بإبر خلاص، بيتغرز بكحل او نوع من انواع الاحبار او كده تحت الجلد، ده حرام. قلت يعني عثمان والظاهر طهارة المحل الموشوم بالغسل، ودي مسألة بيتسأل عنها. طيب الواشمة او الواشم، لان في رجالة بتعملها برضه، وحرام للرجل والمرأة. المحل ده يعني طاهر، ينفع نصلي واحنا عاملين وشم؟ سؤال بنتسأله. لما يغسل خلاص، لو غسل هذا المحل خلاص يطهر، حتى ايه لو في لون او اثر للوشم. ماشي. قال، ودي مسألة مهمة ركزوا فيها بالذات النساء، وكذا يحرم وصل شعر بشعر. وصل الشعر بالشعر حرام، سواء باروكة او اللي بتسموه اكستنشن دلوقتي، ده حرام. طيب لكن ركزوا بقى النساء تركز، بنقول وصل شعر بشعر، يعني شعر طبيعي، سواء الشعر انت واصله ده شعر بني ادمه او شعر بيؤخذ من الحيوانات، لكنه شعر طبيعي، هذا حرام. يبقى وصل الشعر بالشعر سواء باروكه او اكستنشن ده حرام. ماشي. احنا مش بنتكلم في مساله تبرج، لا، واحده بتصل شعرها بشعر تاني لزوجها وهي قاعده في بيتها وهي قاعده مع الستات، مش بنتكلم انت بتخرجي بشعرك، دي مساله تانية، ما اظنش يعني حد معانا بيخرج بشعره. ماشي. طيب يبقى وصل شعر بشعر حرام. طب هنوصل بقى الشعر بحاجه صناعيه، مش شعر طبيعي، لا، هنوصل الشعر بحاجه صناعيه، يعني حاجه مصنوعه من الصوف، حاجه مصنوعه من شبه الشعر، يعني محدش يجاوب غيري. النمص ازاله الشعر من الوجه كله، نتف النمص هو نتف الشعر من كل الوجه عند الحنابلة. ماشي. وهو حتى فوق، وحرم نمص وهو نتف الشعر من الوجه. ماشي. طيب خلونا بقى في مسألة الشعر بالشعر، وصل الشعر بالشعر عشان نفهمها. هنرجع للنمص، لو عاوزين النمص نرجع له، حد بينمص هنا نرجع له، خلونا بس في شعر بشعر عشان نخلص المسألة، عشان بس دي مسألة الستات بتسأل عنها. يبقى انت ليكي انك توصلي شعرك بشعر صناعي، ليكي انك تعملي ده مش حرام. ماشي. حكمه ايه بقى؟ فيها خلاف، يعني منهم من يلحقوا بوصل الشعر بالشعر، ومنهم من يذهب إلى الكراهة فقط، ومنهم من يبيحه، لكن مش دي مسألتنا. يعني حرمة وصل شعر بشعر يعني شعر طبيعي خلاص. طيب النمص، عاوزين ايه في النمص؟ عاوزين تلمسه ولا عاوزين ما تلمسوش؟ المذهب حرمة النمص، ده المذهب. وايه النمص؟ نتف الشعر من الوجه كله. وشويه طيب هقولها لكم هنا قبل ما نخش بقى في مساله النمص وفي خلاف ولا ما فيهاش خلاف دي، بس خلونا اقول لكم مساله كده بحث، يلا ركزوا معايا، اللي بيكتب يبطل كتابه دلوقتي، ولما اخلص اكتبوا براحتكم. ماشي. انما ما حدش يكتب دلوقتي، مش عايز اشوف التايبنج فوق دي، كله يبطل كتابه، ما اعرفش انا كلامي واضح ولا ايه، كله يبطل كتابه محدش يكتب. هنا بيقول وحرم نمص وهو نتف الشعر من الوجه خلاص. اسالكم سؤال، نتف الشيب حكمه ايه في المذهب؟ حد يعرف؟ جت معانا قبل كده، نتف الشيب حكمه ايه؟ احسنت يا عبد العظيم، مكروه. ده المذهب. ركزوا بقى في الكلمتين اللي هقولهم دول، خلاص؟ ده بحث، هديكوا بحث دلوقتي. ماشي، عبد الله حسن موجود معانا ولا مش موجود؟ وكريم، كريم نادر موجود؟ لا عبد الله ولا كريم مش موجودين. طيب هدي ينفع كله هو البحث هيبقى لكل الناس يعني. طيب البحث ايه هو بقى؟ المذهب كراهة نتف الشيب وحرمة النمص، والنمص هو نتف الشعر من الوجه. ركزوا كده، فعندنا حرمة النمص ونتف الشعر من الوجه يشمل الشيب، صح؟ طيب وكراهة نتف الشيب يشمل ما إذا كان الشيب في الرأس أو في الوجه. هنا عندنا يعني عمومان، عمومان حرام النمص اللي هو نتف شعر أي شعر من الوجه بما فيه الشيب، وعموم كراهة نتف الشيب فيشمل الشيب في الرأس والوجه. أي عام من دول بيخصص التاني في المذهب؟ حد فهم السؤال أصلا؟ حد فهم السؤال؟ طيب صلوا على النبي واستغفروا عشان تفهموا بقى السؤال ببساطة. لو حد جه سألك وانت راجل بقى دارس المذهب الحنبلي وقال لك انا هنت في الشيب اللي في دقني، ركزوا بقى في السؤال بشكل تاني، انا عاوز انت في الشيب اللي في دقني، ماشي؟ هتقول له حكم نتف الشيب اللي في الدقن ايه؟ مكروه ولا حرام؟ فهمتوا السؤال كده؟ محدش يجاوب، مش عاوز جواب على ده. لو انت نظرت لقولهم يكره نتف الشيب هتقول له مكروه، ولو نظرت ان النمص عندهم حرام وهو نتف الشعر من الوجه كله هتقول له حرام. طب يا ترى نتف الشيب من اللحية ياخد اي حكم في دول؟ ما احنا عندنا حكم عام حرمة النمص وهو نتف الشعر من الوجه، وحكم عام كراهة نتف الشيب يشمل الشيب ما إذا كان في الرأس أو في اللحية. فهمتوا كده؟ ده محل البحث دلوقتي، أني عم من دول اللي بيخصص التاني؟ هما يقولوها كده، خلاص؟ يبقى عندنا عمومان عاوزين نشوف من كلام الحنابلة أنهي عام فيهم اللي هيخصص التاني. فهمتوا؟ ده البحث. لو صعب عليكم خلاص مش هعيد بقى اللي صعب عليه الكلام اللي قلته، مش مهم، ما يعملش البحث ونستنى الناس اللي فهمت الكلام تعمل لنا بحث. مش عاوز كلام من دماغ يعني، مش قاعد بتتخيل ان الحكم مكروه فتدب كلام دي لا. تاني حاجة مش عاوز كلام من بره المذهب، يا ما تجيبش تقول ايه والشيخ ابن باز قال والشيخ مش عاوز والامام الشوكاني قال انا مش عاوز الكلام ده، انا مش عاوز كده. انا عاوزك تدور في كتب المذهب الحنبلي ونطلع بحكم من المذهب، خلاص؟ يلا اقفل بقى على البحث، مش عاوز كلام تاني في البحث، خلاص. ماشي، عاوزين حاجه تاني انتوا كده في النمس ولا خلاص واضحه؟ طيب النمس يا جماعه هو نتف الشعر من الوجه، هو حرام عند الحنابلة. هل في خلاف؟ اه في خلاف. الأول قبل ما نقول الخلاف اللي في النمص، قبل ما نقول الخلاف اللي في النمص، النمص هو النتف خاصة، النمص هو النتف خاصة. يعني ايه النتف خاصة؟ يعني واحدة هتحلق الشعر ده مش نمص، واحدة هتشقر هتعمل تشقير ده مش نمص، مفهوم؟ واحدة هتقص ده مش نمص، كل ده مسموش نمص، خلاص؟ طيب يبقى كل ده بره النمص أصلا، يعني ده ما بنتكلمش فيه. يبقى النمص هو النتف. طيب النمص في خلاف؟ اه في خلاف، وحتى المذهب عندنا في خلاف، حتى المذهب جوه المذهب بتاعنا في خلاف. ماشي. طيب احنا نعمل ايه دلوقتي يا شيخ؟ احنا نعمل اللي دايما بنعمله. احنا دايما بنعمل ايه يا جماعة؟ حد يقول لنا احنا دايما بنعمل ايه؟ يلا حد يرد. احسنت يا عبد العظيم، نخرج من الخلاف. ليه نخرج بالذات في المسائل اللي شبه دي يا بنات؟ ليه نخرج من الخلاف؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم رتب اللعن على النمص، مش حاجه بسيطه يعني. ماشي. فقال لعن الله النامص والمتنمص الى اخر الحديث، فرتب عليه اللعنه. فدي مساله على القول بالحرمه، مش مساله بسيطه. طبعا العلماء اللي قالوا لا مش حرام نظروا نظرا اخر، يعني ولهم نقاشات ولهم رد على الحديث ولهم تاويل للحديث، يعني وقولهم على العين والراس. خلاص. طيب فيبقى احنا نخرج من الخلاف. طب والحمد لله ان فيه سعه في حاجات، لو عملت التشقير الدنيا بتظبط مثلا. طيب امراه هتطلق، جوزها بيقول لها انا كاره شكلك ولو ما نمصتيش انا مش هنكمل مع بعض، خلاص البيت هيتخرب يعني، خلاص وصلت لمرحله جوزها كارهها مش قادر يبص لها اي حاجه زي كده. ساعتها نروح للقول الثاني ولا نخرب بيتها؟ لا ما نخربش بيتها. نروح للقول الثاني ونقول لها، وده قول ابن الجوزي حتى في المذهب عندنا، قول ابن الجوزي كده، انها لها انها تنمص باذن الزوج. خلاص. انما ان احنا نبيحه للنساء مع رؤيتنا للواقع والفساد الحاصل، الحقيقه ده محل نظر شديد. ما هو احنا دلوقتي النساء اللي احنا لو احنا قلنا فتوى بالاباحه، مش هم الستات اللي قاعدين بيسمعوا الدرس بتاعي اللي هو المفروض انها تبقى امراه متدينه وفاهمه انها ما بتبقاش فتنه للرجال، وفاهمه انها تخرج في كامل زيها ولباسها، وفاهمه امور يعني. هم دول النساء، دول نسبتهم قد ايه في النساء؟ دول نسبتهم قد ايه في النساء؟ يعني نسبة قليلة ولا كبيرة؟ نسبة قليلة جدا، مش كده؟ فاحنا بقى نفتحها على البحري. فالمرأة نقول لها يلا روحي انمصي ويلا روحي، ونقعد بقى نقول فتتحول يعني بعد ما البنت كانت بتعمل ده وهي متحرجة وشايفة ان في يوم من الايام هتسيب ده، تبقى خلاص تستمرئ ده وتقول لصاحبتها، والشوارع تتملي بنساء متزينات. ده بخلاف الكلام عن الحكم. انا الاول قلت لكم ايه؟ قلت لكم الحكم اه في خلاف، وخلاف العلماء على العين والراس، مفيش مشاكل عندنا في الحته دي، ما يعني ما عندناش تعصب لقول لا خالص. انما النظر بقى للمآلات والنظر للواقع ده مهم، ده مهم. واضح يا جماعه؟ طيب احنا بقى عشان ما انتهش اعيد تاني في كلمتين، انا كبنت دلوقتي وبسمع الدرس وعاوز اعرف اعمل ايه، انمص ولا ما انمص؟ فنقول ما تنمصيش وروحي للبدائل. طيب هتيجي تقولي طيب انا خلاص انا اتجوزت وبعدين جوزي متضايق جدا وزي ما قلت لكم بقى بيت هيتخرب وبتاع، نقول لك خلاص خدي بالقول الثاني وما تخربيش بيتك. طيب بعد ما عملت التشقير برضو لا مش عاجبه وبيقول لي انا مش عارف ابص لك. على فكره يا جماعه اللي انا بقوله ده كلام بيجي لنا، دي يعني دي اسئله بنتسالها، انا مش بتخيل ان ده ممكن يحصل، هو ده بيحصل. ماشي. فساعتها ممكن نفتي بالقول الثاني. ماشي. طيب يا جماعة النمص نتف، أنا مش عارف الكلام واضح ولا إيه. النمص هو النتف خاصة، فما تجيش وترجع تقول لي أسئلتي ما بتردش عليها يا شيخ، ما أنا هرد عليك، هفرج عليك القناة. تعصبني أنت. النمص هو النتف، ترجع تقول لي حلق اللي مش حلق. هو مين قال؟ بقول لكم النمص هو النتف. ايه اللي جاب الحلق وتسموه لي نطف نمص؟ ما الحلق مش نمص. ماشي طيب. والناس اللي بتفتي وتجاوب، يعني مين قال لك ان ده من النمص؟ محدش يجاوب، مش عاوز حد يجاوب على حد، انا مش عاوز حد يجاوب على حد، امسحوا اي حد بيجاوب على حد يمسح جوابه. ماشي، اللي بيسأل بيسألني. طيب نكمل خلاص كده يا جماعة. النمص، حد عاوز حاجة تاني في النمص ولا نعدي النمص؟ حركة لا إرادية، ما يعني بيعملها وهو سرحان، يعني يركز، إنما حاجة عملها من غير قصد ولا بتاع. خلاص، تهذيب الحواجب للمرأة، ما احنا قلنا كل الصور قلناها في تهذيب الحواجب للمرأة، يعني قلنا تشقر وقلنا تحلق وقلنا ايه تاني ممكن تعمله، يعني اي حاجة جديدة من اللي بتتعمل تتعمل الا النتف، تقص طبعا. ماشي، تعمل اي حاجة. طيب جه في الاخر قالت برضو شعر فاحش جدا وجوزي، وزي ما قلنا لكم كده، او واحدة ثانية تيجي تقول مش هتجاوب، يعني حاجة بشعة، يعني شكل خارج عن المألوف، واي رجل يستبشعه لسه ما اتجوزتش، فما برضو يعني يعني الامر بقى فيه ساعة، ساعتها ممكن ناخد بالقول الثاني. ماشي، يبقى نسأل حد، ما تروحيش ما تسألي حد حنبلي، لا تروحي تشوفي لك واحد شافعي ولا مالكي ولا حنفي واسألي وخدي فتوته وخلاص. بس ما يبقاش غرضنا ان احنا ماشيين في الشارع بنحسن من شكلنا وندخل وندخل الناس النار وندخل احنا النار، وفي الاخر نقول اصل الشيخ قال. يا جماعة ده دين، في الاخر ده دين. ماشي طيب، ممكن بقى ندخل نتوضى ولا لسه هنفضل في النمص؟ قال باب الوضوء. ماشي، تعبتوني. ناخد الوضوء ولا نكتفي كده؟ ماشي، قال يلا كفاية عليكم كده، ناخد منهج القاصدين شوية. كنت داخل بقى عاوز نتوضى ونطلع مفرفشين متوضيين كده. طيب حضرتك لخبطتني، اسمعي الدرس تاني مش هتتلخبطي ان شاء الله، يعني انا كلامي كله واحد، فانتي اسمعي بس الدرس تاني ومش هتتلخبطي. قال ذكر ضغطات القبر، او من الجوز اللي بتحبوه هو صاحب الكتاب ده اللي قال لكم المسه عند الحنابلة بإذن الزوج، فيلا بقى اسمعوا له هنا. يلا، ذكر ضغطات القبر. وذكر بسنده، خلاص يا جماعة خلاص سيبكم من الأسئلة وركزوا بقى في قلوبكم، يلا سيبكم من الأسئلة وركزوا في قلوبكم. ماشي، ذكر بسنده عن أنس قال لما توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة مسقامة فتبعها رسول الله، يعني ايه مسقامة؟ بيقول يعني كثيرة الأمراض، لها أمراض كتير، فتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فساءنا حاله، فلما دخل القبر التمع وجهه صفرة ثم أسفر وجهه، فقلنا يا رسول الله أصفر يعني نور كده، رأينا منك أمرا ساءنا، فلما دخلت القبر التمع وجهك صفرة ثم أسفر وجهك فمما ذاك؟ قال ذكرت ضعف ابنتي وشدة عذاب القبر فأتيت فأخبرت، يعني الأول افتكر ضعف بنته وشدة عذاب القبر، فكأن ده أثر فيه. سيبوا اللي في إيديكم وركزوا في الكلام. قال فأتيت فأخبرت أنه قد خفف عنها، ولقد ضغطت ضغطة سمع صوتها ما بين الخافقين. ده كده اللي خفف عنها. اللهم سلم سلم. وعن ابن عباس قال لما أخرجت جنازة سعد بن معاذ وسوينا عليه، التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من أحد من الناس إلا وله ضغطة في قبره، ولو كان منفلت منها أحد لانفلت سعد بن معاذ. ثم قال والذي نفسي بيده، لقد سمعت أنينة ورأيت اختلاف أضلاعه في قبره. الباب الثامن في ذكر ما عرف من أحوال الموت بالمكاشفة في المنام. ونحن نروي المنامات استئناسا، يعني لا نؤصل بها حكما، لكن نروي المنامات استئناسا. قال أعلم أن أنوار البصائر المستفادة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن مناهج الاعتبار تعرفنا أحوال الموتى على الجملة، وانقسامهم إلى سعداء وأشقياء. ولكن حال زيد وعمر بعينه لا ينكشف. زيد وعمر يعني أسماء مش مقصود بها أشخاص بعينهم، لا، زيد وعمر اسمين كده بنقولهم في اللغة لأي حد، يعني لأن إن عولنا على إيمان زيد فلا ندري على ماذا مات، الله أعلم، وما الذي ختم له. وإن عولنا على صلاحه الظاهر فمحل التقوى القلب، وذلك غامض يخفى على صاحب التقوى فكيف على غيره. فلا حكم لظاهر الصلاح دون التقوى الباطنة. قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. كان ابن عمر رضي الله عنه يقلق جدا. ليه الآن ابن عمر يقول، كان ابن عمر يقول كده، يقول لو علمت أن الله تقبل لي ركعتين ما حملت هما. أنا عاوز بس أعرف بس ربنا تقبل لي ركعتين خلاص. ليه؟ قال لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. إحنا نخلص العبادة ونقول بس ده إحنا في الفردوس الأعلى. لازم يا جماعة نبقى دائما نسير إلى الله بين رجاء وخوف. مش خوف بس طبعا، لكن برضو مش رجاء بس. واضح؟ فلا يمكن معرفة حكم زيد وعمر إلا بمشاهدته ومشاهدة ما يجري عليه. فإذا مات فقد تحول من عالم الملك والشهادة إلى عالم الغيب والملكوت، فلا يرى بالعين الظاهرة وإنما يدرك بعين أخرى خلقت تلك العين في قلب كل إنسان، لكن عليها غشاوة الشهوات الدنيوية، ولا يتصور أن يبصر بها شيئا من عالم الملكوت ما لم تنقشع تلك الغشاوة عن عين قلبه. ولما كانت الغشاوة منقشعة عن أعين الأنبياء عليهم السلام نظروا إلى الملكوت وشاهدوا عجائبه. والموت في عالم الملكوت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور تحدث لبعض الأموات بأعيانهم، مش كده؟ أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه رأى الجنة وهو في الصلاة مد إيديه ومشي خطوات وإيه كان هيقطف منها عنقود، مش كده؟ من العنب أظن أو كده، وقال لهم لو خدته لا إيه كفاكم لغاية طول ما هو في الدنيا أو حاجة زي كده يعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فشاهد أمورا صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك. ولذلك رأى صلى الله عليه وسلم ضغطة القبر في حق ابنته وفي حق سعد بن معاذ. يعني ليت شعري ما هذا القلب، قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي رأى ذلك أو أخبر به وتحمل، يعني مع رقته صلى الله عليه وسلم، إلا برضو أن قلبه قلب قوي أنه يتحمل هذه الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكمل حالا ممن سمعنا عنهم أحوالهم ممن جاء بعده، اللي هو يسمع آية فيخر ميتا. هذا ورد في السلف ان واحد مات من آية مثلا، تقول الله طب ما ده حاجة جميلة، نقول حال النبي هو الأشرف والأحسن والأجمل والأولى، كأن القلب قلب رقيق وقلب مخبت ومنيب وكل حاجة من المعاني دي، لكن في نفس الوقت قلب قوي. تمام. ومثل هذه المشاهدة لا مطمع فيها لغير الأنبياء، وإنما ينال المؤمن مرتبة الرؤيا التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وهو أيضا انكشاف لا يحصل إلا بانقشاع الغشاوة عن القلب، فلذلك لا يوثق إلا برؤيا الرجل الصالح، ومن كثر كذبه لم تصدق رؤياه. وما يبقى إيه، كلنا كده، ما حدش يطلع يقول أنا شفت رؤيا. كلنا أهل معاصي وأهل، ومن كثرت معاصيه أظلم قلبه، اللهم أنر قلوبنا. فكان ما يراه أضغاث أحلام، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطهارة عند النوم، وفي ذلك إشارة إلى تطهير الباطن أيضا لأنه الأصل، وطهارة الظاهر بمنزلة التتمة والتكملة له. يبقى وانت بتتوضأ قبل ما تنام فكر في قلبك وفكر في احوالك الباطنه، فتوب لربنا قبل ما تنام برضه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم امرك بانك تتوضأ انك تنام على طهاره الباطن اولى ولا طهاره الظاهر؟ طهاره الباطن. ومتى صفى الباطن انكشف في حداقه القلب ما سيكون في المستقبل، فتكون الرؤيا صادقه. ماشي. بيتكلم بقى عن ايه، انه يعني نوع من انواع المكاشفة. ماشي. وده ما هو يعني خارج مقصود اللي احنا عاوزين نوعظ يعني. ماشي. وبعدين نتكلم عن بعض الرؤى وابن سيرين ازاي كان بيفسرها، وهذا هو مقصودنا. فمن ذلك رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. قال عمر بن الخطاب: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: ألست المقبل وأنت صائم؟ قال: فوالذي نفسي بيده لا أقبل امرأة وأنا صائم أبدا. النبي جاله قال له: أنت اللي بتبوس بقى وأنت صايم؟ طبعا مين بقى، خلاص. صلى الله على النبي محمد. وقال العباس: كنت جارا لعمر بن الخطاب، فما رأيت أحدا من الناس كان أفضل من عمر، إن ليله صلاة وإن نهاره صيام وفي حاجات الناس. فلما توفي عمر سألت الله عز وجل أن يريانيه في النوم، فرأيته في النوم مقبلا متشحا من سوق المدينة، فسلمت عليه وسلم علي، ثم قلت له: كيف أنت؟ قال: بخير. فقلت له: ما وجدت؟ قال: الآن حين فرغت من الحساب، ولقد كاد عرشي يهوي بي لولا أني وجدت رب الرحيم. هذا يقوله عمر: ولقد كاد عرشي يهوي بي لولا أني وجدت رب الرحيم. ورؤيا ابن سيرين، فقيل له: ما صنع الحسن البصري؟ فقال: رفع فوقي بسبعين درجة. قيل: وبما ذلك؟ قال: بطول حزنه. وبسنده عن عبد الرحمن بن مهدي قال: رأيت سفيان الثوري في المنام، وقلت: ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن إلا أن وضعت في اللحد حتى وقفت بين يدي الله، فحاسبني حسابا يسيرا، ثم أمر بي إلى الجنة، فبين أنا أدور بين أشجارها وأنهارها ولا أسمع حسا ولا حركة، إذ سمعت قائلا يقول: سفيان بن سعيد. فقلت: سفيان بن سعيد. فقال: تحفظ أنك آثرت الله على هواك يوما؟ قلت إيه والله، فأخذتني هواتف البشائر من جميع الجنة. عرفتم يا شباب ويا بنات بأي شيء تنالون تلك الدرجات؟ أن نؤثر الله على هوانا. قال قبيصة: رأيت سفيان في النوم، فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: نظرت إلى ربي كفاحا وقال لي: هنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد، فقد كنت قواما إذا أظلم الدجى بعبرة مشتاق وقلب عميد. فدونك فاختر أي قصر أردته، وزرني فإني منك غير بعيد. وبسنده عن حوثرة ابن محمد المقري أو المقري مش عارف، يقول: رأيت يزيد بن هارون في المنام بعد موته ب4 ليال، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: تقبل مني الحسنات وتجاوز عن السيئات ووكل التبعات. قلت: وما كان بعد ذلك؟ قال: وهل يكون من الكريم إلا الكرم؟ غفر لي ذنوبي وأدخلني الجنة. قلت: بما نلت الذي نلت؟ قال: بمجالس الذكر. فاللهم اجعل هذا المجلس مجلسا ننال به ما عندك. اللهم اغفر لأهل هذا المجلس. قال: بمجالس الذكر وقول الحق وصدقي في الحديث وطول قيامي في الصلاة وصبري على الفقر. قلت: منكر ونكير حق؟ قال: إي والله، إي والله، الذي لا إله إلا هو. لقد أقعداني وسألاني: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فجعلت أنفض لحيتي البيضاء من التراب وقلت: مثلي يسأل؟ أنا يزيد بن هارون الواسطي، كنت في دار الدنيا 60 سنة أعلم الناس. فقال أحدهما: صدق، هو يزيد بن هارون، نم نومة العروس، فلا روعة لك بعد اليوم. قال أحدهما: كتبت عن جرير بن عثمان؟ قلت: نعم، وكان ثقة في الحديث. قال: ثقة، ولكنه كان يبغض عليا أبغضه الله. وبسنده قال: حدثتني عبدة بنت أبي شوال، وكانت من خيار إماء الله، وكانت تخدم رابعة، يعني العدوية. قالت: كانت رابعة تصلي الليل كله، فإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر. فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك فزع: يا نفس كم تنامين؟ كانت تصلي الليل كله حتى إذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجر. فين يعني يا جماعة؟ يعني قبل الشروق تصلي الفجر وتنام، تصحى قبل الشروق مفجوعة، تقول فزعة: يا نفس كم تنامين؟ وإلى كم تقومين؟ يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. قالت: فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت. فلما حضرتها الوفاة دعتني، قالت: يا عبدة، لا تؤذني بموتي أحد، وكفنيني في جبتي، هذه جبة من شعر كانت تقوم بها إذا هدأت العيون. قالت: فكفناها في تلك الجبة وخمار صوف كانت تلبسه. قالت عبدة: فرأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي، وعليها جبة استبرق خضراء وخمار من سندس أخضر، لم أرى شيئا قط أخضر منه. فقلت يا رابعة ما فعلت الجبة التي كفناك فيها والخمار الصوف؟ قالت إنه والله نزع عني وبدلت به هذا الذي ترينه، وطويت أكفاني وختم عليها ورفعت في عليين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة. قالت فقلت لها لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت وما هذا عندما رأيت من كرامات الله عز وجل لأوليائه. بتقول لها يعني انت عشان كده كنت بتشتغلي وتعبانة في الدنيا صلاة وصوم وعبادة. قالت وانا عملت ايه؟ وما هذا يعني لا شيء عندما رأيت من كرامات الله عز وجل لأوليائه، او يعني كأنه ما هوش حاجة متعبة يعني. فقلت فما فعلت عبدة بنت أبي كلاب؟ فقالت هيهات هيهات، سبقتنا والله إلى الدرجات. قلت هي سبقت وقد كنت عند الناس أكبر منها؟ قالت إنها لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدنيا أو أمست. يعني سبقت بأن الدنيا لم تكن على بالها. ولعل هذا المعنى هو نفس المعنى الذي ذكره الحسن أو غيره لما قال إنكم أكثر أعمالا من أصحاب رسول الله وهم أفضل منكم. قال وبما ذلك يا أبا سعيد؟ قال كانوا أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا. قال وقد كنت عند الناس أكبر منها؟ قالت إنها لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدنيا أو أمست. فقلت فما فعل أبو مالك؟ يعني ضيغما قالت يزور الله عز وجل متى شاء. اللهم ارزقنا زيارتك وارزقنا رؤيتك.